أن تخلق تأتي لها تكون عبد الله يا رب سبحان الله. فلا تزكوا Oh, موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن إلى ربك المنتهى.